أو زاد ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة في العشاء ونحوها، فإذا مشي بالسهو وضوء. نعم جزاكم الله خيرا. هل عيادة المريض واتباع الجنائز واجب أم سنة؟ لأنه يبدو من الأحاديث أنها صحيحة. الصحيح الحديث هذا صحيحة ومستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. والمعروف أن العلماء أنها سنة مؤكدة، وقول بالوجوب قول قوي، لأن الرسول أمر بالعيادة للمرضى فأقل شيء مرة واحدة. فينبغي المؤمن إذا عرف أخا له مريض أن يعوده. قال الرسول: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، خرجه البخاري في الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: للمسلم على المسلم ست خصال، إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. فيأتي المرضى من آكد العبادات. نعم جزاكم الله خيرا. هل النفخات في الصور ثلاث أم اثنتان؟ الصواب أنها اثنتان، هذا هو المحفوظ. أيوة. كما جاء في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة، نفخة الفزع وهي نفخة الصعق والموت، والثاني نفخة البعث. فالأولى يقال لها نفخة الفزع، ويقال لها نفخة الصعق، ويقال لها نفخة الموت، تسمى بأسماء. وهي مذكورة في قوله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهي مذكورة في قوله جل وعلا: وينفخ في الصور ففزع من في السماوات إلا من شاء الله وكل ما تكون داخلين. وقال آخرون إنها ثلاث: نفخة الفزع يفزع الناس ولا يموتون، ثم نفخة الصعق والموت، ثم نفخة البعث. وجاء هذا في حديث الصور من حديث إسماعيل بن رافع الأنصاري، ولكنه ضعيف. والصواب أنها نفختان: نفخة الفزع يمدها إسرائيل، يمدها طويلا، فأول ما يسمعها الناس كل من سمعها يصغي ليثا ويرفع ليثا، يعني يصغي عنقه هكذا وهكذا يستمع، ثم لا يزال يمدها حتى ترتفع وحتى يصعق الناس ويموتون. نعم جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يمدح أخاه فليقل: أحسب كذا وكذا، ولا يزكي مع الله أحدا وحسبه الله. فهل هذا الحديث يدل أنه على كل إنسان صالح؟ ولكن لا يظهر عن يؤذي من حوله، فالسنة الإصرار، لكن لو رفع قليلا لا يؤذي من وبما تنصحون. التوبة إلى الله، عليك التوبة إلى الله، والندم والإقلاع والعزم أن لا تعود، ومن تاب تاب الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدي ما كان قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كما لا ذنب له. والله يقول سبحانه في كتابه الكريم: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فعليك بالصدق في التوبة والعزم أن لا تعود، والإقلاع من الذنب، والحرص على عدم العودة فيه مع الاستغفار والإكثار من العمل الصالح، والله يتوب على التائب سبحانه. لكن إن كان الذنب يتعلق بحق الناس، نعم، فعليك أن تؤدي حق الناس. كان مظالم أو ديون عليك أن تؤديها، أو قتل عليك أن تمكن من نفسك حتى يقتص منك أو يرضى بالدية. حقوق الناس لا بد من أدائها إلا أن يرضوا عنها. نعم جزاكم الله خيرا. إحدى المستمعات من الرياض من العراق تقول: المسلمة فاطا عين من العراق الموصل تقول إنها نذرت أن تصوم عن الكلام 3 أيام فلم تستطع، ماذا تفعل؟ أنا مكروه، لا ينبغي عليها أن تكفي كفارة يمين ولا تمسك عن الكلام. نذر رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتكلم، فازين، فماذا علي؟ إذا كنت قادرا من الرياض للعمرة فعليك الإحرام من ميقات الرياض، وهو الوادي وادي قرن وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة، أو في السيارة إن كنت في السيارة. فإذا جاوزت الميقات ولم تحري إلا من جدة فعليك دم في البحر في مكان الفقراء. أما إن كنت جيت مكة لغرض من الأغراض ما قصدت العمرة، جيت جدة لغرض من الأغراض ما قصدت العمرة، ثم بدأ لك وأنت تترك القفازين والنقاب حال الإحرام،